وضع أفراد فرقة الزوار الوطن من المغتربين الكوريين المقيمين في اليابان برئاسة سين جونغ سو باقات الزهور أمام تمثالي الرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما يوم التاسع السبت فور وصولهم إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة.